فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس. نعم، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، ونفر وتحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهي السنة أن يبقى الإنسان في مزدلفة حتى تسفر ويتحرك قبل طلوع الشمس، ويتحرك قبل طلوع الشمس. قد ثبت في الحديث عن عبد الله بن مسعود في الأثر عن عبد الله بن مسعود لما كان عثمان رضي الله تعالى عنه حاجا، أنه لما أسفرت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في خرج من مزدلفة في مثل هذا، أو كما قال في الحديث، وأراد أن يبين أن هذا وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. يقول: فما أدري أكلامه كان أسبق أم تحرك عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون حجه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون من مزدلفة ويتحركون من المشعر الحرام عند الإسفار وقبل طلوع الشمس. يقول: فدفع قبل أذكى قبل أن تطلع الشمس. هنا ردفه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر هذا هو واد بين مزدلفة وبين منى، وهو برزخ بينهما، ليس من هذه ولا من هذه. واختلف في سبب تسميته محسر، فقيل لأنه المكان الذي حسر فيه الفيل حينما أراد أبرهة ومن معه أن يأتوا إلى الحرم، وقيل لأنه المكان الذي ينحسر سالكه، لأنه مكان رملي فينحسر سالكه ويتعثر ويتأخر قليلا. على كل حال هو موطن ليس بطويل، قد ورد أنه رمية بحجر. يقول الأزرقي أن طوله 545 ذراع، هذا وادي محسر. لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا، يعني استعجل قليلا في المشي، لأنه سبب استعجاله منهم من قال أنه موطن كان أهل الجاهلية يتفاخرون فيه، فلأجل أن لا يبقى في هذه المواطن التي كان يتفاخر فيها أهل الجاهلية، ومنهم من قال أنه حرك قليلا لأن الموطن رملي فيحتاج لأنك تجعل سعة للراحلة فتستعجل في المشي. نعم، ردفه الفضل وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل لينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجملة الكبرى. نعم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة كان معه الفضل بن عباس، لأنه لما سئل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقيل له: فما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين نفر من مزدلفة إلى عرفة؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وأما أنا فمضيت مع سباق قريش على رجلي. ووقع في هذا الطريق أن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه مرت به ضعن يجرين، أي نساء يركبن الرواحل، فجلس ينظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه إلى الشق الآخر، فنظر أيضا من الشق الآخر فصرف وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك فيه الإنكار للمنكر وفيه الإنكار بالفعل. والمواطن كالحج التي يحصل فيها خلطة، وأن يرى الرجل النساء، هذا شيء يقع، يرى النساء مارات أو ذاهبات أو غاديات، ينبغي على الإنسان أن يحرص تمام الحرص أن يحفظ حجه وأن يحفظ بصره. فالموطن لا يحتمل المعاصي ولو الصغيرة، الإنسان يخشى أن يذنب في كل مكان بلا شك، لكن في هذا الموطن الذي أنت ترجو فيه رحمة الله ومغفرته والله يباهي بك الملائكة، قدر إمكانك ابتعد عن الأماكن التي قد يزل فيها بصرك أو تخالط أو ترى أو يقع منك أي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص ذلك في حق على ذلك في حق الفضل، حتى صرف وجهه، فلما التفت إلى الجهة الأخرى صرف وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول حتى ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة على جمرة العقبة. يقولون أن مزدلفة إلى منى هناك ثلاث طرق، هناك طريق شرقي وغربي وطريق وسطى، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريق لأنها أقرب الطرق إلى جمرة العقبة لكي يرميها عند وصوله. وهنا يقول أهل العلم أن الإنسان إذا خرج من مزدلفة فإنه له أن يبدأ بالرمي وهو الأفضل في حقه، وله أن يذهب إلى الحرم ليطوف وهذا له، لكن الأفضل أن يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على الطواف على الرمي للجمرة شيئا. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. نعم، يقول حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. قبل ذلك من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمار؟ من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمار؟ لم يرد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ذكر للموضع الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمار، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يأخذ الجمار من أي موطن شاء، واختلفوا في الأفضل، فالجمهور على أن الأفضل أن يأخذها من مزدلفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما هو من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أن الأفضل أن يأخذها من منى، أن الأفضل أن يأخذها من منى. طبعا الأولون يقولون يأخذها من مزدلفة كي لا ينشغل، أيضا من ضمن تعليلاتهم قالوا كي لا ينشغل، فيكون قصده من حين دخوله إلى منى مباشرة الرمي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا أنه يأخذها من منى، قالوا وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر حديث ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، قال لي غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، قال فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذف، فقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، فمن أي موطن أخذها جاز له ذلك، ويفعل الإنسان ما هو الأيسر في حقه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، يقول التي عند الشجرة، ويقصد بها الجمرة الكبرى وهي التي تسمى العقبة. وقد كانت في ذلك الوقت كان هناك عندها شجرة، ولذلك قال التي عند الشجرة، لكن الآن لا توجد الشجرة ولا يوجد حتى الجبل الذي كانت في سفحه. فجمرة العقبة كانت في سفح جبل وكان بجوارها شجرة، فلما أراد أن يصفها جابر رضي الله عنه قال الجمرة التي عند الشجرة. نعم. حصل خذفي رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. قبل ذلك قال فرماها. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف. رمى من مثل مثل حصى الخذف. مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. نعم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرمي الجمار ابتدأ أول ما ابتدأ بجمرة العقبة، ومن المعلوم أنه في يوم النحر ليس له من الرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى. وهنا أمور: أولا، بإجماع أهل العلم على أن عدد الرمي لهذه الجمار 7 حصيات وهذا بالإجماع. ثانيا، قال العلماء كيفية الرمي أن ترمى هذه الجمرات متعاقبة، أي واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة لم تجزئ إلا عن واحدة. قالوا ويكبر مع كل حصاة، هذا على سبيل الاستحباب، فيرمي كل جمرة ويقول الله أكبر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرمي من مناسك الحج التي إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ثالثا، قال العلماء في حجم الحصى أنها ما أشار إليه الحديث في قوله مثل حصى الخذف، يعني يقولون أنها بين الحمص والبندق، فهي ليست بكبيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. فمن صور الغلو هنا الرمي بأحجار كبيرة والرمي بأخشاب وبأحذية وغير ذلك. فإن رمى بأحجار كبار فالمذهب أنها تجزئه، لأنها أحجار، لكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لو رمى بغير الأحجار فإنه لا يجزئه ذلك، كالحذاء وغيره فإنه لا يجزئه. أيضا قال العلماء ولا يستحب غسلها ولا يسن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر أيضا، قالوا من أين يرمي جمرة العقبة؟ أولا نقول له أن يرميها من أي موطن، وهذا هو الصحيح، لكن الأفضل الموطن الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ولذلك يقول رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي. وكما قلنا قبل قليل أن جمرة العقبة كانت في سفح جبل وكانت تحتها وادي فوقها جبل ليس بالرفيع، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي. وإلى عهد قريب كان الموطن الآخر لا تتمكن من الرمي فيه، يعني إلى قبل رمت 15 أو 20 سنة كان ذلك الموطن الجهة الأخرى لا تستطيع أن ترمي فيه، وأما الآن فجعل جميع المكان متاح للرمي، وهذا لأنه يجوز، لكن الأفضل أن يرمي الإنسان من الموطن الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. الأمر الآخر، العلماء يقولون أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره فإنه حينها له أن يتحلل، وهنا يختلفون، فمنهم من يقول أنه له التحلل بمجرد الرمي، ومنهم من يقول بل لا بد مع الرمي من الحلق، والمدار في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، وفي الحديث الزيادة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، وقد أعلت هذه الزيادة بالشذوذ. وعلى كل حال الأمر في ذلك ليس بينهما طويل وقت، فإذا رمى وحلق فإنه حينها له أن يتحلل، إلا في حق القارن الذي ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا بنحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى انصرف إلى المنحر فنحر. وهنا أمور: أولا، فيه المبادرة بالنحر، والسنة أن يرمي الإنسان، عفوا، أن ينحر الإنسان في يوم النحر، وكلما بادر به فذلك أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، فيه الاستحباب أن يباشر الإنسان النحر بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر عددا ثم أبقى ما بقي لعلي رضي الله عنه، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63. قال العلماء: وهذا مشابه لعمره عليه الصلاة والسلام، فإنه عاش 63 سنة ثم أبقى الباقي لعلي رضي الله عنه فنحرها. والثالث أيضا، فيه استحباب الأكل من الهدي، استحباب الأكل من الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخذ من كل ناقة ببضعة وقطعة فجعلت في قدر فأكل منها. ولما تعذر أن يأكل من المئة جميعا جعلت في قدر، فما أكل من لحمها وما لم يأكل من لحمه أصابه مرقها، فتأتى وتحقق فيه أنه أكل من هديه عليه الصلاة والسلام.